في ثاني أسئلة السائلة من دمشق تقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء دورتها الشهرية في القلب، أي مع شريط تسجيل الشيخ يقرأ في هذا الشريط التسجيل وأنا أردد معه في قلبي أو على لساني فأفيدوني في سؤالي؟ سمع القرآن من الحائض والنفساء والجنوب لا بأس، كون قراءة الحائض تستمع من الشريط أو من القارئ، وهكذا النفساء وهكذا الجنوب الاستماع لا بأس، لكن لا يقرأ الجنوب حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء فيهما، هل يلحقان، هل تلحقان من الجنوب أم لا؟ والصواب أنهما لا تلحقان من الجنوب لأن مدتهما تطول، فلهما أن تقرأ عن ظهر قلب، ولهما أن تراجع المصحف من دون حائل عند مراجعة بعض الآيات، لا حرج في هذا، هذا هو الصواب. أما حديث لا تقرأ الحائل ولا جنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.